بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى شرح ابن أبي العز على الطحاوي رحمه الله. قال رحمه الله: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير، أيضا منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان مسعود رضي الله عنه يقول في دعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لرجل لسمنا نؤمن ساعة ومثل. عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وصحان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: انصياف من نفسه، وإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيح معلقا صح. قال: وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي مغايرته، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: قول المغايرة لا تقتضي التباين، يعني حتى لو قيل بأن العطف يقتضي المغايرة، فالمغايرة لا تقتضي التباين بأن يكون هذا منفصلا عن هذا، فقد يكون بينهما تلازم، وقد يكون من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شارف من لم يغش فيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا القول نقل عن بعض الأئمة ولكنه ضعيف، نقل عن سفيان بن عيينة ونقل عن مسعر بن كدام وغيره، ومع ذلك العلماء ضعفوا هذا القول، كان بعضهم لا يعجبه هذا التفسير. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة. عليه. فأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على. يعني عطف العمل أو عطف عليه العمل. كيف عندك؟ ما مشكلة عطف. طيب، عطف العمل عطف العمل. نعم. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم. في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل. وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: وعطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل من النبيين ميثاقهم منك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه مفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على شيء اختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط. وإذا كانت المباينة أو المغايرة على مراتب كما ذكر، فلا يتعين أن يكون خارجا، لا يتعين أن يدل عطف الأعمال الصالحة على الإيمان أن لا يدخل العمل الصالح في مسمى الإيمان، هذا ليس لازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد جاء في الشعر العطف على الاختلاف اللفظ فقط، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن مثل من ذلك، قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه. ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن هذا لا يقع في القرآن، لا يقع في القرآن العطف لاختلاف لمجرد اختلاف اللفظ من غير تفاوت في المعنى، ويقول إن من عد ذلك واقعا في القرآن فإنه غلط في ذلك، فإنه غلط في ذلك. وعد منه هذه الآية: كل منكم جعلوا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وبين الفرق بينهم. وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شرعة سبيلا، قال سبيلا وسنة. قال فالسبيل يدل على الطريق والسنة تدل على تفاصيل هذا الطريق، على تفاصيل هذا الطريق، فبينهما نوع مغاير. ليست الشرعة هي المنهاج من كل وجه. نعم. فإذا كان عطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشاعر كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمولائي قال حدثنا مسعود عن القاسم قال جار لله بذر رضي الله عنه فسألوا عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية أو ليس البر، فقال الرجل ليس عنها هذا سألتك، فقال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن إذا عمل الحسنة سرت وراجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءت وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي صحيح قوله لي وفد عبد القيس أمركم بالإيمان وحده وتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهذا صريح في أن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة إذا لم يذكر مقرونا بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام على نية والإيمان في القلب. على نية نعم، والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل عليه السلام وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إشار المحققون هنا إلى ضعف الحديث. نعم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاث، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر في مع الإيمان والإسلام ما ذكر. نعم. لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محن، وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والمقتصد والسابق لا كلاهما يدخل الجنة بالعقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو عام من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان عام من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة. فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة عام من جهة نفسها وخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي لا عكس ولا ينعكس. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام والكلمة، طائفة أجابوا من القول الأول الذي ذكره هنا أن طائفة جعلت الإسلام والكلمة، هذا نقل عن جماعة من السلف كالزهري وقتادة وابن أبي ذئب، وهو إحدى الروايتين الإمام أحمد جعلها القاضي أبو يعلى هي المذهب، ولكن تعقبه أو أقول خالفه شيخه أبو عبد الله بن حامد وشكك في نسبة هذا إلى الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. هذا قول أكثر أهل السنة بمعنى أن الإيمان والإسلام إذا قرنا فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة، هو قول مشهور. نعم. قال وطائفة جعلوا الإسلام رادفا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. قول بالترادف قول بعض أهل العلم كالإمام محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وحكيا ذلك عن أكثر أهل السنة وتعقبهما بعض أهل العلم كابن رجب وغيره. ابن عبد البر نسبه لأكثر أهل السنة. وكذلك محمد بن نصر المروزي على جلالتهما وعلو قدمهما في العلم. نعم. قال إن الإسلام عليكم السلام إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، الحديث شعائر الإسلام والأصل وعدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان والتصديق بالقلب ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فكيف فيكون الإسلام والتصديق

قال: وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد، فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق بهذا الرسول في كل ما جاء به. فانتظمت التوحيد هكذا، فانتظمت التوحيد يعني شملته، تضمنته. قال: وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة. وكذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم. الشهادتين إذا انفردت شملت الشهادتين جميعا، إذا قيل شهادة لا إله إلا الله هي متضمنة كذلك شهادة محمد رسول الله، وبالعكس من أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون موحدا لله عز وجل شاهدا بأنه لا إله إلا الله. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك أمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام على نية والإيمان في القلب. نعم. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ومناظره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام عشرة مساكين، إنه يعطى المقل دون المعدم؟ يعني يعطى المساكين، وإذا كان فقيرا لا يعطى؟ ليس نعم. كذلك المباب أو لا يعطى. نعم. أو بالعكس يشمل الأمرين. نعم. قال: أو بالعكس، وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هل يعني ذلك أن المسكين لا يعطى؟ لا يعطى أيضا. نعم. قال: ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. ويقال: فمن أثبت أيضا. قال: فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان للآخر قوله. هنا في بعض النسخ زيادة التاء مربوطة، أي خطأ. للآخر، ها؟ كذا عندك؟ تمام. على الجادة. للآخر. إلى الآخر. قال: ويقال له في مقابلة تشريعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه هنا. قال: أو مسلما. قال: ثلاثا، فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، والواجب ورد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يترى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. أيوة، يتعرض من ماذا؟ ويقول: من أثبت لي الإنسان في الآخر. نعم. لا، ما قال مترادف. لا، بالعكس، يتكلم هنا عن حكمهما في الآخر. حكم المسلم وحكم المؤمن في الآخرة واحد. فمن أثبت للمسلم في الآخرة أنه ينجو دون المؤمن، أو بالعكس يقول المؤمن يمكن أن يدخل المسلم دون المؤمن، أو المؤمن دون المسلم، فهذا باطل. فالمؤمن والمسلم كلاهما ينجو عند الله سبحانه، حكمهما في الآخرة واحد. لماذا؟ للتلازم الذي بينهم. المسلم لا يكون إلا مؤمنا، والمؤمن لا يكون إلا مسلما، أو لا بد له من الإيمان. المسلم لا بد له من الإيمان، والمؤمن لا بد له من الإسلام. وهذا لا يستلزم أن يكون مترادفين، وأن يكون مفهومهما واحد. أحسن الله إليكم. قال: وأما الاحتلال بقوله تعالى، فقصده أن فرض المسألة أو طرح هذا السؤال غلط. ما حكم من آمن ولم يسلم، أسلم ولم يؤمن؟ ما يمكن هذا. نعم. قال: وأما الاحتلال بقوله تعالى، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. بل قيل إنه أظهر على التفريق، لأن الذين خرجوا كانوا مؤمنين، وأهل البيت مع المرأة التي كانت تظهر الموافقة للنبي في الظاهر يوصفون بأنهم مسلمون لوجودها معهم، أي مستسلمون لرسالته، مع أنها في الباطن كانت ليست على دينه. نعم. والظاهر، أحسن الله إليكم. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من أصحابه، فإن غالبها ساقط لا يرتضيها أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة رضي الله عنه. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وقم هو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان وسط، منهم من يجيبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه. هذه مسألة الاستثناء في الإيمان. ومنهم من يجيزه باعتبار ومنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يجيبه فلهم أخذان، أحدهما أن ممن يجيبه القاضي أبو يعلى قاضي الحنابلة، وكذلك الإمام اللالكائي صاحب شرح أصول القادة أهل السنة، فإنهم يرون وجوب. قال: فلهما مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. يقال: والإيمان الذي يتعقب الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير، من الكلابية وغيرهم. لكن ما أخذ من قال بهذا من أهل السنة مخالف لما أخذ من قال به من الكلابية والأشعرية ونحوه. فما أخذ الكلابية ونحوهم هو إنكار صفات الله الاختيارية، ولذلك عندهم من تكون موافاته على الكفر فيبغضه الله عز وجل حالة كونه مؤمنا، حالة كونه يعمل الأعمال الصالحة. وبالعكس، من علم الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الإيمان الله عز وجل يحبه وهو في حال كفره وفي حال تنكيله بالمؤمنين وفي حاله. وهذا لماذا؟ بناء على أصلهم، أن الله عز وجل لا يفعل فعلا قائما بذاته يتعلق باختياره أو بمشيئته سبحانه وتعالى. ولكن جمع من أهل السنة قالوا بالاستثناء باعتبار الموافاة، كالإمام ابن بطة والإمام أبي عمرو الداني وغيره، قالوا بهذا الاعتبار، لكن ليس على أصل ابن كلاب، نعم. قال رحمه الله: وطيب نعيد هذا، وهذا ما أخذ كثيرا من الكلابية وغيره. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلام وإبليس، ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان أنا لم يكفر بعده. وليس هذا قول السلف، نعم. أحسن الله إليكم. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قوله لم يكن يعلل بهذا، هذه العبارة مأخوذة عن ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن كان بقصده السلف يعني التابعين، قصد بهم من كان من التابعين ونحوهم، فنعم. وأما إن كان عموم الأئمة الذين ينسبون إلى مذهب السلف فلا، لا يكون الكلام دقيق، لأن كما قلت بعض الأئمة استثنى بهذا الاعتبار، لكن لا بهذا التعليل الذي ذهب إليه ابن كلاب ومن كان على طريقته. نعم. ولا كان يقول بهذا من يستثنى. نعم، بمعنى أن الذين يستثنون من السلف لهم اعتبارات أخرى، باعتبار كمال الإيمان، باعتبار تزكية النفس، باعتبار أن المشيئة تدخل على ما يتحقق وقوعه، لهم اعتبارات أخرى. قصده نفي هذا الاعتبار، هذا يفهم من كلام ابن تيمية في بعض المواضع، مع أنه في مواضع أخرى من كلامه أقر بأن بعض السلف قال بهذا الاعتبار. طيب بس. قال: ولا كان يعلل بهذا من يستثني. نعم، يعني قضية أن الله عز وجل لم يزل مبغضا لمن يموت على الكفر ولو كان في أول أمره مؤمنا أو العكس. نعم. قال: ولا كان يعلل بهذا من يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دل على أن الله يحبهم حالة كونهم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة والمشروط. فلا يمكن أن يحب أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحبهم. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم سيموتون على الكفر. قال: فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط المحبة والمشروط، يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل له قصده هنا بقول المشروط تأخر عن الشرط، أنه إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وعلى ذلك فمحبة الله عز وجل تقع بعد فعلهم لا قبله. محبة الله لهم متى تقع؟ بعد أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنها تقع ابتداء قبل أن يفعلوا شيئا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل له هذا لا شك فيه يقول نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. وهذا قال به بعض الحنابلة، قال به بعض الحنابلة، وهذا انتقد عليه، وهم يعني حنابلة متصوفة، كان الحنابلة ولكن لهم طريق، واسم شيخهم عثمان بن مرزوق، عثمان بن مرزوق. أحسن الله إليكم. قال طبعا أتباعه، لكن شكك ابن تيمية في نسبة هذا إليه، قال ما ثبت أنه كان يقول هذا، وإنما أتباعه الذين ساروا على طريقته في السلوك وفي العبادة كانوا يقولون مثل هذا. نعم. قال: والمأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الله، فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا وترك ما نهى عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به، قال أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. نعم. وترك ما نهى عنه. قال هنا وترك، بعدين المفروض وترك. إذا الصواب وترك. يتضمن تركة. نعم. وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان، هذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه شهادة صحيحة. قال المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. جميل. وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به. تركه. صح. وتركه. نعم. بجميع ما أمر به. نعم. وجميع. نعم. وترك ما. نعم. والقائمين بتركه. نعم. صلى الله عليه. وترك ما، وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه شهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا من أخذ السلف قضية أيضا كمال الإيمان وقضية التزكية، لهذا كان بعض السلف يقول فلا يشهدوا لأنفسهم بالجنة إذ شهدوا لأنفسهم بالإيمان الكامل. قال: وهذا ما أخذوا عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتاجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا ما أخذ أن الاستثناء قد يدخل على ما يتحقق وقوعه. على ما يتحقق وقوعه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أيضا: وهم لاحقون بهم قطعا. نعم. وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ولا شك أنه أخشاهم لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونظائر هذا. قال رحمه الله: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فيقول أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين استثنوا في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لا تدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم علم أنه أن بعضهم يموت قبل دخوله. قال رحمه الله: وفي كلا الجوابين نظر. وهذا هو مذهب مرجئة الفقهاء، لأنه لما قالوا أن الإيمان شيء واحد وأنه التصديق قالوا أنه ماذا؟ لا يمكن الاستثناء، لا يمكن الاستثناء فيه، لأن الاستثناء فيه شك. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمهم بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لا فعلنا كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مصداق. إذا أخبرنا نحن. نعم. إذا أخبرنا. نعم. أخبرنا. يعني إذا أخبرنا نحن عن مستقبل فينبغي أن نستر. نعم. ولا تقول إن لشيء إني فعلنا ذلك غدا إلا أن يشاء. كيف طيب وأنهم قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص من نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. فهذه الآية ليس فيها ذلك، يعني الآية التي ذكرت يدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله. آمين. نعم، لم تسخ لهذا. نعم. قال جاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبته قرآنا فأثبت قرآنا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا باطل بلا شك، لأن القرآن من عند الله عز وجل، لا من الملك ولا من الرسول. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها. هذا قول عامة أهل السنة، أنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار، يجوز تركه. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف. لهذا يستثنى من الإيمان ولا يستثنى من الإسلام؟ لا يستثنى من الإسلام ولا يستثنى من أصل الإيمان، وإنما يستثنى من كماله. فإن أراد المستثني الشك في أصل الإيمان منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. ولذلك لا يلزم أهل السنة في ذلك أنهم يشكون في إيمانهم، لا يصح ما ينبزون به من أنهم الشكاك، بل هم أثبتوا الناس إيمان. قال وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما يعني من أصحاب الإيمان الكامل الذين أثنى الله عليهم والذي يستوجبون به دخول الجنة، فلا بل يستثنون في ذلك. الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إن هذا كان بعض السلف يقول آمنت بالله ورسله، قال أنت مؤمن؟ يقول آمنت بالله ورسله. إذا سئل هل أنت مؤمن بالله ورسله يقول نعم، يجزم لا يقول إن شاء الله، لكن إذا قيل هل أنت من المؤمنين فيفهم أنه أن السائل أراد الإيمان المطلق الكامل الذي يستوجب المدح ويستحق به دخول الجنة، فيقول إن شاء الله أرجو. نعم. قال وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليل قال بهذا الاعتبار عدم علمه بالعاقبة لأنه من مآخذ أهل العلم. طيب، وكما قلت ابن تيمية في بعض المواضع نفى أن يكون هذا من الاستثناءات المعتبرة، وفي مواضع أخرى قال وهو الصواب، لكن لا أعلم أخذ من كلها. نعم. إيش؟ أن الاستثناء بهذا الاعتبار أن يكون من اعتبارات السلف ومن اعتبارات الأئمة في بعض المواضع. نعم. لكن قد يكون هو كما ذكرتم، يعني قد يكون هذا مقيدا بشيء ولا يريد نفي الاستثناء باعتبار العاقبة مطلقة. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في أيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. هي الإسلام ما به، يعني لم ينقل عن السلف لا يستثنوا بالإسلام، لا يستثنون في الإسلام، يعني الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، لا يستثنون فيه ولا يستثنون في الإيمان. نعم. قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات قالوا والآحاد لا تفيد العلم. قال ليش ما صرنا؟ قال والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسد على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه لا يثبت شيء في ذلك من طريق الكتاب والسنة، ومنعوا الركون إلى الأدلة الشرعية، واستعملوا الألفاظ التي تفهم ضعف دلالته بقولهم الأدلة اللفظية، الأدلة أو بعضهم يقول الظواهر اللفظية، ويقابلونها بالقواطع العقلية. إذن هذه ظواهر لفظية وتلك قواطع عقلية، فمجرد أن تسمع أنت تصلك الرسالة الضمنية بأن ترد هذه وأن تقبلها. نعم. قواطع عقلية؟ أيوه قواطع تلك. سبحان الله. قال فسدوا على القلوب يعرف ها العقل هو المقياس كده هو بلاش. قال فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية وسموها قاطع عقلية وبراهين يقينية قاطع جبل وهي في التحقيق. شوف كيف التسمية الآن والتمويه على الناس. الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه أطلق الكلام هنا جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وهو يتكلم في العقيدة. يتكلم في ماذا؟ يتكلم في العقيدة فدل على أن أهل السنة يتعاملون في العقيدة كغيرها من جميع أبواب الدين يقبلون فيها الكتاب والسنة ويثبتون ذلك ويعتقدونه دينا كما حكاه اتفاقا عنهم الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه لأنه حكى ذلك أن جميع أهل السنة يعتقدون خبر الآحاد في الصفات ويثبتونها ويعتقدونه دينا ويدينون به لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ولهذا تجد هذا في كتب السنة وفي كتب الاعتقاد المسندة. ولا ما معنى أن يريد حديث الآحاد الإمام البخاري الإمام مسلم كل أهل الكتب الستة وغيرهم أيضا لماذا يريدون هذه الحديث التي من قبل الآحاد في الصفات إلا ليعتمدوا عليها ويبوبون الأبواب وكذلك في تقرير الاعتقاد في كتب الاعتقاد المسندة كلهم على هذه الطريقة التي جرى عليها أهل السنة لا يفرقون بين العقائد وغيرها. بل إن الرسول واحد عليه الصلاة والسلام هو بلا شك وهذا من يعني من أهم أدلة اعتبار أدلة اعتبار أخبار الأحاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل واحد ليدعو الناس إلى أصول الدين وكان هذا يقوم به تقوم به الحجة تقوم به الحجة. نعم نعم نفس الشيء نعم زعمكم التفريق هذا أين النص المتواتر عليه ما عندهم إلا الأوهام. نعم قال وهي في التحقيق كسرام مقيعتي يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. قالوا من العجب أنهم قدموه على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا صارت كالقفر الخالي ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وفقه قال إنه محكما وقبله واحتج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة أن لا يعدل عن النص الصريح الصحيح النص الصحيح ولا يعارض بمعقول ولا يقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ كما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني في بيعة تراني ترى على وسط زنارا بيعة نعم زنارا زو بالضم نعم أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وخبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة وهو أحد قسمين متواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وخبر ابن عمر رضي الله عنه عن بيع ولا هي وبيت وخبر يعني هذه كلها أخبار أحد لكن الأمة تلقتها بالقبول نقلها الخلف عن السلف وعمل بها الأئمة والعلماء. قال وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وكقوله يحرم الرضاع ما يحرم النسب وأمثال ذلك وهو نظير الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحدا ويرسل كتبه على أحد ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد وقد قال تعالى والذي أرسل إذا كان لكان لهم أن يحتجوا يقولوا لا نقبل الواحد أرسل معه عشرة مثلا نقول حد المتواتر عشرة قل رسول ترسله أرسل معه عشرة شهود أنه مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلزمنا ولا لا يكون لازم لنا. نعم. أحسن الله إليكم. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وبين حاله الناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. لا إله إلا الله. الله الله قال. وقال عبد الله بن مبارك: لو هم الرجل هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. قال: وخبر الواحد إن كان يحتمل وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقات مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعلهم بأنفسهم ذلك ولا فعلوا ها؟ نعم كمان. ولا فعلهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام. نعم. قال: وعصابة الإمام. قال كلمة فارسية بمعنى إيش؟ طلع الجيش. إيش؟ طرق عندك؟ طاء طو ايش ترك ايش اقرا قالت بضم التاء والراء جنب التاء وهي ترك ها نسخه ها هذه الله صحيح موجود كلمة موجودة بكلام هي كلمة فارسية انتشرت وشاعت. ترك ترك تاء راء كاف. قل هي بيضة، البيضة التي على الرأس وحديدتها، أليس كذلك؟ هي. لا هذا عندكم شيخ أنت اللي تحكم يا شيخ أنت اللي تحكم فارس ولا مفارس؟ وين أخونا سيد؟ ما هيئة المحلفين الفارسية ما هي كاملة اليوم، ما نستطيع نعتمد ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مضمونا، كما أن النحاءات عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقالة عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. ولكن النفات قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وموضعاتهم وخواطرهم وأفكارهم ردوه ليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا لهم على تدليسا على من أو من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه اقتضي إثباتها التمثيل بمال المخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تعريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول الدين الإسلام الذي أمرنا الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقدم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. والأماني التلاوة المجردة. هذا على قراءة الأماني يكون معنى الأماني على قراءة أبي جعفر. نعم. يكون التلاوة المجردة، أما ظنون على أمانية بالتشديد كذلك. تمني تكون بمعنى التمني، أماني تمنون على الله ما ليس. أحسن الله إليكم. ثم قال: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوا إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكل الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده.

لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي لحبيبه في محابه ومساخطه، ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق. ألا تملك يا شيخ؟ صح، تمزق قصده أن الصوفية قد يمزقون ثيابهم أحيانا إذا جاءهم الحال. ها؟ تملق ذكر تحت. لكن بعض الصوفية أحيانا يعني إذا أخذته الحال يمكن يمزق ثيابه. لعن الله الشالق والصالق والحالق. نعم. قال ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. قال ويجتمع في المؤمن ولاية، هكذا عندي بالكسر، وهو يعني ويجتمع في ولاية ولا يحسن. نعم. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قوله وإن كان في هذا الأصل نزاع اللفظ بين أهل السنة، هذا نفس المسألة السابقة، وسبق أن طائفة من هذا الخلاف يعد من الخلاف المعنوي، ليس كل الخلاف الواقع في هذه المسألة خلافا لفظيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى ما يؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام فيها على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على الأصح. يعني يفهم الكلام أن الخلاف مجرد تعبير، يعني مجرد تعبير ولفظ، كما سبق المسألة أكبر من ذلك. نعم. قال وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنه لو كانت القضية مجرد تعبير وألفاظ ما سغى للسلف أن يقول مثل هذه العبارات الغليظة وأن يشددوا في هذه المسألة، وهي مجرد ألفاظ وتعبير. أحسن الله إليكم. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنه ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل، وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. نعم. ما فهمت. يعني لا بد من التنبيه على هذا. هو على كل حال التحقيق يعني هذا يعود إلى حقيقة التحقيق. ما هو ما المراد بالتحقيق؟ هل هو تصحيح مسائل الكتاب؟ الجواب لا. تحقيق حقيقته أن يخرج الكتاب على أقرب صورة إلى ما تركه المصنف، والتنبيه على الفوائد والتنبيه على الملاحظات هذا أمر زائد لكنه مطلوب، لا سيما إذا كانت القضية تتعلق بكتاب عقدي وفيه مخالفات فلا بد من التنبيه. لكن لا أن التحقيق هو، فلو أن الإنسان لم يعلق البته ولم يخرج حديثا وإنما أخرج نصا صحيحا مضبوطا هل يكون محققا؟ نعم. لو كان بالعكس شخص أتى إلى كتاب قدر فيه التصحيف والتحريف وعدم الضبط وتعقب المسائل العلمية وخرج الأحاديث وكذا، هل يكون محققا؟ هذا لا، ليس فيه من التحقيق شيء، لأن التحقيق هو إخراج الكتاب بنص صحيح على أقرب ما تركه المصنف وليس على أقرب ما يكون من قواعد العلم. قواعد العلم شيء آخر، أنت تقرأ الكتاب وتنقده، فهذا أمر زائد على حقيقة التحقيق. أحسن الله إليك. نعم نعم نعم، هذه مبالغات أحيانا، يقولون الكتاب في مجلد فيصبح في ستة في سبعة فلوس مشان الفلوس. هذا بعض الفوائد ولي فيها ايش مآرب اخرى. وكان يقول الشيخ الألباني ايش زيادة ايش تغيير شكل من اجل الاكل، هذا كان يقول تغيير شكل من أجل الأكل. رحمه الله. قال فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير. أنا سبحان الله كنت وقفت على مكتبة في معرض كتاب مرة ورأيت أحد الكتب من كتب الألباني مطبوعة طابعة ثانية ومنفوخة. فقال لي واحد ليش هذه منفوخة كذا؟ قلت كان الشيخ الألباني يقول تغيير شكل من أجل الأكل. سمعني صاحب المكتبة زعل. قال لا والله يا شيخ احنا مدري ايش ادخلنا عليها خدمات وادخلنا عليها امور وكذا تفضل. قال فعلم ان من كان معه من الايمان اقل من القل القليل لم يخلد في النار وان كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الايمان والمعاصي من شعب الكفر. وان كان راس شعب الكفر الجحود وراس شعب الايمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لهم لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. إذن هذا حديث باطل من الكاذب كما قالوا. نعم. قال وأما أولياء الله الكاملون فهم موصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هم قسمان مقتصدون مقربون في المقتصدون الذين تقربون لله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد أبارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته بمحبته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال تعالى كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. قال فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قولا رحم الله قولهم وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله وأتبع القرآن هو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا دليل يظهر ضعف تنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر وأن التحقيق أن التفصيل. وهذه المسألة لم يكن للسلف فيها كلام عن الصحابة والتابعون ما كان لهم فيها كلام وإنما أول ما حصل فيها الخلاف بين بعض أصحاب الطريق. كان الخلاف وقع فيها بين أبي القاسم الجنيد وبين أبي العباس أحد من سار على الطريق فحصل بينهم خلاف. فقال أبو القاسم الجنيد الفقير الصابر أفضل وقال الآخر أبو العباس قال الغني الشاكر أفضل. ثم تحدث الناس في هذه المسألة وما ذكره المصنف هنا هو الأقرب أنه ليس لنفس الفقر ولنفس الغنى تفضيل وإنما الأمر بحسب قربه من الله وبحسب التقوى. نعم. اسمه أبو العباس بن عطاء أبو العباس ابن عطاء. وابن تيمية رحمة الله عليه في بعض المواضع نبه إلى أن بعضهما قد يقدم على الآخر بعض الاعتبارات يعني قد يقدم الفقير الصابر على الغني الشاكر ببعض الاعتبارات والآخر أيضا قد يقدم عليه ببعض الاعتبارات. ففي بعض ألفاظه أنه قال إن الفقير يعني الفقير الصابر أسبق والغني الشاكر أفضل. قل هذا أسبق لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء والآخر قد تكون درجته وإن تأخر أعلى بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. فهذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه آخر.

قيل قوله كل من عند الله، الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله من نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، وقد قيل هذا اختاره جمع من أهل العلم وهو القول الثابت عن أبي العالي رحمه الله. طيب قال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. ماذا نسب لأبي العالي؟ وضعفه ابن تيمية قال لم يثبت عنه. قال وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، وهذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع. قال والقول الأول شامل بمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، فالأول هو الراجح إذن، لهذا قال أول في أصح الأقوال. قال ولكن لا منافة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء. قال المعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة للأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أن كذا للأولى والعقوبة الأولى عقوبة الأولى نعم فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهم وهم لا يفرقون، لأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي إضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا بل كله ما تخلقه بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوق. ذكر هنا أن الشر يضاف إليه في إحدى ثلاث حالات سيذكر لها إما وإما وإما، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله المخلوقات فيها خير وشر، كقوله تعالى الله خالق كل شيء وكل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله يحذف وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وليس إذا خلق ما ذلك الخضر لما قال فأراد ربك أن يبلغ أشده وما استخرج كنزه، وقال هناك في الغلام ماذا قال فيه فأردنا أن يبدلهما ربهم فما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم طيب قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون في حكمة بل لله من الرحمة بل لا يكون في حكمة بل لله من الحكم من الرحمة والحكمة ما لا يقدر ما لا يقدر قدره ما لا يقدر ما لا يقدر عندي الأحسن يقدر يقدر ما قدر الله حق قدره. نعم بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة كلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا من هذا حادثة الإفك على ما حصل فيها من شر وامتحان لبيت النبوة كان فيها من الدروس ومن الحكم ما قال فيه الله سبحانه وتعالى بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكأن الشر الذي فيها مضمحل وغائب في كثرة ما فيها من الخير، فكأن الذي وقع منها إنما هو خير محض لا شر فيه. أحسن الله إليكم. قال: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين. لا يؤيد الله عز وجل كذابا بمعجزات تدل على صدقه، لأن هذه المعجزات بمثابة قوله هذا مرسل من عندي فصدقه. نعم. قال: فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وليس هذا كالملك الظالم كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر مما يعني. هذا كان جواب على سؤال مقدر، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يوجد الملوك الظلم والمتجبرون في الأرض الذين يسوون عباد الله سوء العذاب؟ ألا أخذهم الله؟ ألا انتقم منهم؟ فيقول هذا فيه حكمة، بخلاف النبي الذي ينسب إلى الله، ينسب نفسه إلى الله وأنه نبي وأنه ويكون كاذبا، الله عز وجل لا يمكن أن يقره، لا بد أن يقسم ظهره. وأما الناس يبتلي الله عز وجل بعضهم ببعض بالملوك وبمن يولى عليهم، وينظر حينئذ من قام بما يجب عليه وتقيد بالحدود الشرعية ومن تجاوز ما يجب عليه، لأن الناس يتجاوزون في هذا الشأن إما من جهة إعانتهم على ظلمهم أو من جهة عدم التقيد بالحدود الشرعية والخروج عليهم فيما لا يجوز فيه الخروج ونحو ذلك. فالناس مبتلون في هذا كسائر الأمور. نعم. قال: فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير. لكن ليلة واحدة بلا إمام خير من إمام كافر. كلام الإمام ظالم ولا لا؟ إمام الكافر ما في خير، وإن كان أحيانا قد يزيد الشر من عدم وجود الإمام، لكن الإمام الكافر لا خير فيه. لذلك أجمع العلماء أن الإمام الكافر لا يجوز أن يكون وليا على المسلمين، بل يجب خلعه، وحكى على هذا الإجماع ابن حجر وغيره، وقال: من استطاع أن يسعى في خلعه يخلعه، ومن لم يستطع فيجب عليه الهجرة. وإن كانت هذه المسألة مناقشة أخرى ليس هذا مقامه. أحسن الله إليكم. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه. ووجه ذلك أن الإمامة لا تراد لنفسها، إنما تراد لما يترتب عليها من حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإذا انعدم هذا المعنى، بل حصل العكس، حصل العكس. إذا كان له دين، إذا كان الأمر هو محاربة الدين وأن يكون الناس يتهارجون ويقتل بعضهم بعضا، فهذا خلاف مقصود الإمام. يعني هذا أشار العلماء كإمام الحرمين في الغياثي وغيره كذلك، أشاروا إلى أن ترك الناس متهارجين يقتل بعضهم بعضا خير من هذا الإمام، لأن الناس إنما يقتلون بعضهم ويعلمون أنهم مخطئون وفوضى، بخلاف هذا الإمام الذي يفعل ذلك بالقوة وبالسلطنة، فيكون هذا مرتبا ويحمل الناس على خلاف الدين ويلزمهم بالكفر ونحو ذلك. ومنها هنا شرع قتال أو جهاد الدفع. لماذا شرع جهاد الدفع؟ من أجل إيش؟ من أجل لا يسيطر المسلمون أو الكفار ونعم دفع الصائل عموما، وأخص من ذلك دفع الصائل الكافر الذي يصول على الدين والحرمة والبلاد. فمثل هذا واجب بإجماع المسلمين، بل لا يشترط له شرط كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن الفساد الذي يحصل به لا يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، كذلك ما يسلط عليه من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن والتاريخ شاهد على ذلك، ما حصل بالأسود العنسي، ما حصل بسيلمة، ما حصل بغيره من مدعي النبوة على كثرتهم. قال: بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن لنفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس والأذمهم إذا أساء إليه. يقول: ارجع على نفسك، اترك الناس، لا تقول الناس والناس، الزمان فاسد والناس والظروف ومدري إيش. يقول: انتبه لنفسك، أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤول عن الزمان ولا عن الناس. كل واحد يرجع إلى نفسه ويحزن نفسه. نعم. قال ولا يشتغل ملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. إنه كان ظلوما جهولا، فهو أصل شر، أصل كل شر الظلم والجهل. قال: ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا؟ أرفع صوتك. لكن نتكلم نحن على الكافر، كفره العلماء. الإمام أحمد ما كفر الإمام، هل كفره؟ ما كفره. يعني الكلام عن شخص كافر، كما لو جاء الكفار واستولوا على البلاد المسلمين، هل هذا خير ولا يكون مسلمون بدون؟ نعم، القرامة. نعم، القرامة يصدق بلا شك، القرامة بلا شك. أدر ماذا حصل المسلمين من الشر بسبب القرامة، كذلك ما كان يحصل من الباطنية الإسماعيلية، أصحاب حسن الصباح، شو اسمه كان؟ أبي عبيد الصباح. لا، ليس أبو عبيد، حسن كل اسمه؟ حسن الصباح. حسن الصباح وغيره، أصحاب قلعة ألموت وكذا إلى آخره، ماذا كان يحصل لهم؟ للمسلمين تحتها، وكم كانوا يقتلون من المسلمين؟ هؤلاء نعم، مثل هؤلاء الباطنية الكفرة، كذلك إذا جاء العدو الخارجي الكافر فمثل هذا، أي خير في ذلك؟ ما في في ذلك أي خير. وأما الذي أصله مسلم ثم وقع في بدعة ولو كانت مكفرة، هذا أمره فيه تفصيل، أو قام فيه بعض المعاني التي يختلف أنها كفر ولا غير كفر، حينئذ لابد أن نرجع إلى العلماء وننظر ماذا يقولون، والناس تبعوا لعلمائهم، لا سيما من أهل البلد الذين يفقهون الواقع ويعرفون دين الله سبحانه وتعالى، فهم الذين يبينون للناس ماذا يفعلون. بعض البلاد كما تعلم فيها فتن، يعني قد يكون فيها رافضة فيستولون على الأمور، قد يكون فيها باطنية، قد يكون فيها، نحن نتكلم من حيث التأصيل العام، لكن واقع بلد معين أهل البلد هم أعرف به، وعلماؤه هم الذين يرجع إليهم في تقدير المصالح والمفاسد. نعم. قال: لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ وإنما المراد التثبيت. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون وطلب منهم زيادة الإيمان أو التثبيت أو التحقق أو الإيمان المفصل بعد الإيمان المجمل أو غير ذلك من المعاني، كذلك هنا طلب الهداية، الثبات على الهداية، الزيادة من الهداية، لأن زادهم والذين اهتدوا زادهم هدى، فالهداية قابلة للزيادة وللتثبيت وللتفصيل وغير ذلك. نعم. قال: وإن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد عمل علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا تريد فعله أوتيت من العلم إلا قليل، وما لا نريد فعله تاما وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، فيحصل الضعف إما من جهة العلم أو من جهة العمل، وفي كلا الأمرين نحن محتاجون إلى إعانة الله عز وجل وتسديده وهدايته. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون للهداية التامة. فمن كان ولت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. لكن من هذا الذي تكمن له هذا الرتب إلى الأنبياء؟ إذن كل أحد مفتقر أن يسأل الهداية، ومن ثم يتكرر في اليوم بقدر عدد ركعات ما يصلي المرء. قال: وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليس إلى شيء أحوج منهم إلا هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين هذا بعض العلم جعل الهداية أربع مراتب: الهداية العامة للخلق إلى ما يصلحهم في الدنيا، الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا هداية الدلالة التي تكون عن طريق المرسلين وإنزال الرسل وإنزال الكتب، هداية التوفيق والإلهام في الدين، ثم هداية الجنة، الهداية للجنة ودخول الجنة. ف فالهدايات أربع. نعم. قال أيوة ولهذا كان طيب. قال فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن هذا كله داخل في إهدنا الصلاة المستقيم، فما أعظم هذا الدعاء وما أجله. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وإن وأن الحسنات كل شيء. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الرابع الجنة، أدوم إلى سواء الجحيم أيضا في الجنة إذا الهداية. نعم. الأول هداية، نعم، ثم هداية الدلالة والإرشاد إلى طريقه، ثم هداية التوفيق، ثم هداية الجنة. قال فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفر العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في صلاته كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا حمد وهو شكر لله تعالى. وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك لا منعني ما أعطيته ولا معطيه إلا ما منعته ولا يفعل الجد منك الجد، وهذا تحقق لوحدانيتي لتوحيد ربوبية خلقا وقدرا وهداية وهداية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العبادة وإن كانوا يعطون جد وإن كانوا جدا ملكا وعظمة جدا، يعني في قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد ملكا الغنى والملك وكذا إلى آخر، وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر، هذا تفسير الجد أو عطف بيان أو قل إن شئت بدله وإن شئت وصفه، ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلص. أصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة يعني هؤلاء إما أن يكونوا من أولياء الله اللي استقاموا على الدين، وإما أن يكونوا من أصحاب الشعبذة والمخاريق الشيطانية إن كانوا من أهل الانحراف. قال فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لم يقل ذلك أو لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، ولكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكن لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد عليه المستكى والمستعان بالمستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود به، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإنه لم يعاونه فإنه لم يعاونه شريكا. فإن عندكم فإنه فإذا. عندك فائدة؟ إيش هذا النسخة اللي عندك؟ هذا إيش؟ هذا مين؟ من هذا؟ عرف من هذا؟ ياسين. هذا ياسين كمان؟ ياسين مين العدني هو؟ نعم. أخو الشيخ عبد الرحمن. هذا عنده نسخة الألباني؟ هون الشيخ الألباني شيخنا؟ نسخة الألباني. هذا يوسف لازم يسوي العقوبة، هذا يوسف الصديق لازم يسوي له كفارة، نبغى العاقبة يا شيخ يوسف. ليش ما تدري؟ كنت لا تدري في تلك المصيبة. ايش النسخة اللي عندك؟ لازم نجيبه نحطه هنا. فإنه لم يعاونه شريكه، فإن لم يعاون فإن لم فإنه كل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعمل شريك ولم يصرف عنه ضده ولم تحصل مشيئته كذا. طيب اقرأ شوف. قال فإنه لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته بدون واو، صح كذا؟ نعم. فإن لم يعاونه شريكه، فإن لم. جميل. الباني وياسين كمان، خلاص لازم صادر هذا النسخة من يوسف. طيب الحمد لله انك جبتها بالعشر دقائق. احسن الله اليكم. قال: والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الافات المفسده له، والطعام والشراب لا يغذي الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد ان لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه. ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي. يبين بهذا أن الأسباب لا تستقل بمسبباتها، وأنه ما من سبب في الوجود إلا وهو مفتقر إلى غيره من تحقق شروط وانتفاء موانع، فليس ثمة في الوجود سبب موجب للمسبب إلا سبب واحد وهو إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبب التام الموجب، وأما غيره من الأسباب فهي أسباب قاصرة. وبهذا يظهر بطلان ما زعمته الجبرية من أن إثبات الأسباب أو تأثير الأسباب يقتضي التأثير ويقتضي الخلق ويقتضي مشاركة الله سبحانه وتعالى في الربوبية، فإثبات الأسباب وتأثير الأسباب إنما هو على وجه السببية، بمعنى أن الله عز وجل جعل فيها شيئا من الطبائع التي تؤثر في مسبباتها تأثيرا مقدرا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد يتخلف المقدور إذا أراد الله عز وجل ذلك. نعم. أو قل المسبب. قال: وكل سبب معين فإنما هو عفوا العبارة السابقة ولم تحصل مشيئته، كذا عندك كلكم مشيئته؟ نعم لم تحصل مشيئته، لأنه في الفتاوى مسببه لم تحصل لم يحصل مسبب. عندك مسببه؟ إيش النسخة هذه ياسين؟ هذا بدأ يغزونا ياسين. عندك مسببه؟ تفضل. يلا يا شيخ. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس بالوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حق المعرفة فتح له باب التوحيد لله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره، بما أنه لا يستقل أحد بشيء من الموجودات فكيف يتوجه إليه ويقصده ويغفل عن الله سبحانه وتعالى الذي إرادته هي السبب الموجب التام، والذي لو شاء لسخر تلك الأسباب وذلل طرقها. نعم. قال رحمه الله: قوله: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسلهم ونصدقهم على كلهم على ما جاءوا به. قال: الإشارة بذلك إلى ما تقدم ما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله: ولا نفرق بين أحد من رسل إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المؤمنون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منه أولئك هم كافرون حقا. أيوة طيب، أعوذ بالله، استغفر الله العظيم، أولئك هم الكافرون حقا، استغفر الله العظيم. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله: قوله: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا. نقف هنا قليلا، نجيب الفطور بس شوي. تفضل نقف قليلا مشايخ، يا رب من يريد يجدد وضوءه وكذا، لكن لا تأخر 10 دقائق مشايخ، كل مرة تأخذون نصف ساعة كثير، نصف ساعة يا رب. إذن 10 دقائق فقط. سؤال بارك الله فيك، البارح كنت أتأمل في مسألة